والله انا شايف انها يعني تبدا بانها تعمر اللي بينها وبين ربها سبحانه وتعالى، لان النقاب عباده، عباده لله سبحانه وتعالى. فاذا اذن الله يسرت الاسباب. فالانسان اللي فيه ناس معطله عن الطاعه دي يجتهد في ان هو يرضي ربنا ويتوسل الى الله عز وجل ان يسخر له الخلق، ثم يتفنن في هدايه الناس ودعوتهم ان هم يشعروا به ويشعروا بحاجته لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. الحقيقة انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لما نقول لا طاعة ما قلناش لا ادب، فما فيش طاعة، لكن بحسن الخلق نحرص على ان احنا نحافظ على الود والرحمة بيننا وبين اولياء امورنا، في نفس الوقت مش هنطيعهم في معصية الله سبحانه وتعالى. واللي يعرف حسنة يعملها حتى لو أبوه مش موافق عليها وحتى لو ولي أمره مش موافق عليها.